لا لا لا وسطا اللام وسطا لا بقول لا لا ولا أقول لا أنا بقول لا كأني بقرأ ليلى أو لميا وسطا لا فتحة لا يبقى وأنا بقرأها لام لام حرف اللام يبقى وأنا بقرأها كالتالي لا شوفي ألف لا لا ألف في بحر بقى وبين الحروف إزاي ببين فتحة الهمزة وببين كسرة اللام ألف ألف وليس ألف بختلس الكسرة لا بقرأها ألف ألف زي الألف اللي بقرأ في اللغة العربية يبقى بقرأها ألف لحد ما تيجي مخرج الفاء كده شبه الفاء مع بعضها مع بعض اللي هو الشفة السفلى ألف لام ثاني في مخرج النون ان وشفايفي كاني بقرا ساكن ان مش ان ان ان طرف لساني عند النون لا مش ان ابدا ما تقفليش بسنانك الاثنين كده ابدا لا انت تقولي ان لجنين كانك بتقراي وانت ضغطه هي ان انت ان انت شايفه اسناني اللي تحت ضربه بسنان اللي فوق ابدا لا ابدا مش ان ان مخرج النون هكذا طرف لساني مع فين فوق على السنايا الايه ليس السنايا الايه العليا يبقى ماليش دعوه بسنان السفلى ما تضغطش لي ان اللي بتقول ان وقافله بالسفلى خطا لان هي بتقرا كقراءه المتغاز ان ان خطا مع العليا المخرج مع العليا طرف السنايا مع ايه لسه مع السنايا يبقى العليا يبقى وانا بقراها أحسب الناس أن شو لساني بعيد إزاي أن لو حطيت صباعي كده بين لساني وبين أسناني هيبقى فيه داخلة لصباعي يعني أسناني بعيد أهو في فرجة ها أن لا مش أن أن أن بين النون أن أن أن مش أن أن اسمع صوت النون طيب يبقى وانا بقرأ يا بناتي شوفي بقرأ فتحة الهمزة فقرأ فتحة الحاء كسرة السين فتحة الباء أحسب أحسب الناس الناس بدي يغن حركتين في النون والمد بدي له حركتين لأنه مد طبيعي ما ينفعش أكله ما ينفعش أمر عليه سريعا يبقى بدي زمن الغنة ثم زمن المد الطبيعي اللي هو في المد في الناس وما زودش قول الناس لا باعتدال الناس الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أنا ما تجيبوش وانت قافله شفايفك تقولش أنا ما سمي الفتح فتح لفتح الفكين يبقى لازم فكيك دول يبعدوا عن بعضهم ادي الفتح حظه او ادي الفك حظه من الفتح، يبقى بقراها ان بس بس يعني باعتدال، ما بفتحش اقول انا نا. بص الشفايف الايه فكك بقى في الشفايف، انت فتحت شفايفك لكن اين فتح الفك؟ الفك اللي هو المفصله اللي جوه عند الضروس الداخله. فاقراي باعتدال، افتحي افتحي بين، ابعدي السنان اللي فيها تفكين عن بعضهم قليلا مع فتح من الداخل. هقولها مره ثانيه، حاسيبة، بتم الحركات، اتمي اول حاجه اعلمها للبنت وهي بتقرا انها تتم الحركات. ا فتح ا، ح فتح ح، ا ح س ب، تقرا كذا كالتالي: احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا. اي يقولوا، انا عايز اقول لكم اي يقولوا، فين الغنة اللي في اي يقولوا؟ النون اللي بعدها ياء، اضغام بايه؟ يبقى لازم تيجي زمن حركتين، ما تاكليش الغنة. وخلي بالك من القاف دي، قا قا قا، مش مين؟ اي يقولوا وليست اي يقولوا، دي قاف يعني فيها استعلاء. يقولوا، شوفي المخرج اللي موجود عندك حرف القاف ازاي شكله. كلمة يقولوا لو وقفنا عليها يبقى فيها كم مد؟ اثنين. وقفا ايوه فيها اثنين، الواو الاولى والواو الثانيه. يبقى لما تيجي تقرايها هتجيبي في اي يقولوا عندك مدين، المد اللي هو بعد الواو، واو قبلها مد طبيعي، واو ما قبلها مضمون، والمد اللي بعد اللام اذا وقفنا. لكن اذا اتمم بيه فبنجيب حركتين، لازم المد الطبيعي يجيب حركتين. يبقى هقرأ كده باتزان، اي يقولوا وليس اي يقولوا، يبقى منها كيف نقرا اي يقولوا؟ اي يقولوا اي يقولوا امنا وهم لا يفتنون. اي يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وما تنسى ما تقريش المد بكسل، تقولي يفتنون كانك بتنمع المد، قري المد وكانك بتسحبي حاجه قويه. وهم لا لا لا مش لا لا في جهر، وهم لا يفتنون وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا. اسحب المد بقوة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا فلا يعلمن الله صدقوا صدقوا صدقوا صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين. هاتي قلنا من خلفونك ولا يعلم، العين ساكنة بيبان الصفة في الحرف الساكن والمخرج العين من الحلق، همز ها همز ها عين ها، ادي العين هنا. ولا يعلمن الكاذبين، الورود الطبيعي ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أين المد في كلمة الذين؟ الياء. يبقى المد الطبيعي، يبقى وأنا بقرأها اسحبي، هاتي حركتين أم حسب الذين يعملون، أين المد في يعملون؟ الواو. السيئات يبقى عندك هنا دلوقتي واحنا زيك، هاتي المد، اظهري المد، اظهري المد باعتدال. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، اللون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. أين المد الطبيعي في ما؟ الألف اللي هي اللي بعد بعد الميم، يبقى وأنا بقول ما، ف ساء وساء أربع حركات واجب منتصب. ساء مد قوي. ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء طلعي من همزة على ايه؟ لم ايه؟ فخم ولا مفتوح ولا مرقيقة؟ لقاء ولا همزة مرقيقة؟ لقاء الله، لقاء وليست يجاهد، ما بيجريش الصوت فيه. يجاهد لنفسه، يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين. والذين الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وانت بتقرأ تقولش كانوا كا كا كا كا كا كا كا وسطا متفقين. أحسن الذي كانوا يعملون، أحسن الذي كانوا خاصة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أين إخفاء الميم في الباء؟ فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأنبئكم بما كنتم تعملون. لما تجيبوا الغنة في النون ما تجيبش الغنة من أول الكاف. المفروض الغنة هتيجي في مكانها. يبقى بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ولئن من أول الغنة ولئن جاء فينا إخفاء من بعدها حركتين الغنة. نصر من ربك تنوين بعد مين فينا إيه؟ إضغام بغنة. من ربك أنون مع الراء في إضغام من غنة. لا يقولن مش لا يقولن. خلي بالكم عشان بعضكم قال لا يقول فتح اللام. اللام مضمومة. لا يقول ما اللي طبيعي في الواو. لا يقولن. غنة حركتين. إن تحقيق كسر الهمزة الغنة في النون ثم مد طبيعي حركتين. كنا غنة حركتين والمد طبيعي حركتين. نقرأها مرة ثانية. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ولئن الله بأعلم بما في صدور العالمين. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين ليس الذين ذي الذال مكسورة ولا يعلمن الله الذين آمنوا تحقيق الحركات ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن المنافقين خلي بالكم من المنافقين لا الكسر لون تأثير جدا في الحرف حروف الاستعلاء فقط غير مطبقة بيبان فيها أصل الكسر يبقى من قراءة المنافقين حتى بعض القراء بيقراءها كانها كاف صح يا مش كاف لكن باين أصل الكسر فيها ما نقولش نافقين قين قين لا هي لسه حرف اسم إطباق عشان نجيب الإطباق الأول بعين زي محيط نجيب الإطباق بعين بعين لو كان مثلا مكسور زي مثلا إيه كلمة فيها طاء مكسورة يستطيع طيب بتعمل إيه بتجيب الأول الإطباق بعين بتجيب الإيه الكسر فبيبان أثر الكسر بس زي ما بيبان أثر الكسر في الكلمة اللي هي زي القاف والخاء اللي هي حروف مستعلاة لكنها غير مطبقة بيبان فيها الكسر مباشرة يبقى بنقرأ ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن المنافقين المنافقين المنافقين بارك الله فيكم خلي بالك يا بناتي أنا دايما الحروف دي اللي هي مثلا من اول وهم لا يفتنون تنتهي بنون الكاذبين في الايه التي تلي ذلك تنتهي برضه بنون يحكمون تنتهي بنون سبحان الله على القران وعظمه القران واعجاز القران وكمان وانا بقرا في ايه الايه بعدها السميع العليم بعض الناس بتعمل ايه تخطئ خطا شديد جدا حتى في قراءه الفاتحه تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين فين الحرف الأخير؟ بتاكل كل الحروف الأخيرة زي بالضبط الصورة هنا يعني هي دلوقتي الحمد لله رب العالمين بتنتهي بإيه؟ نون لازم تظهر بحرف في صفار والمخرج مستقل بشخصيته إذا لازم تبين الحروف الأخيرة وتقولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تنتهي بمين مش كده بمين؟ بعض الناس تقول الرحمن الرحيم فين الميم فين صوت الميم مش ليه مش الحرف ده له صوت له بصمه له يعني صوت لا فين صوته غير صوت شخصي غير صفته فين صوته الرحمن والراء كذلك شوفي الراء بعض الناس تقول الرحمن فين الراء فين صوت الراء فين مخرج الراء فين صفة الراء وكذلك احنا بنقف على الحروف دي او على الكلمات دي اي كلمه قراناها في هذه الصوره ابتداء يعني احنا بنجيب حرف اهتموا جدا باولا عشان تقراي صح اهتمي جدا بتحقيق الحركات بدون مبالغه يعني ما تحططيش مثلا الياء الكسره اللي جاء بتكتب قبلها ايه ياء لا انا ما بقولش كده لكن بين انها كسره ما ينفعش اقول احاسب احاسي سي سي سي سي هي مكسوره الناس ما ينفع الناس ما نقول ما تقوليش الناس سو سو سو الضم هكذا الضم سو الطاء سين مضمومه سو المكسوره سي المفتوحه سا شايف الثلاث حركات اللي يعني فاهميها زي بالظبط ما اقول ايه اي يتركوا يترى را را را ما ينفعش وانا بقرا الراء اقول يتركوا يترى را را ابدا دي الراء المفتوحة راء راء والراء المكسورة وكذلك المضمومة راء رو وكذلك المكسورة ري أما الساكنة أر أر أر الرحمن أر لا اديها التواصل واديها تكرير ما تزوريش التكرير فيها بس اديها تكرير أر شوفي مكانها شوفي لساني فين الرحمن الرحمن أر شوفي فيها زي ما صوت ده الرحمن فخلي بالك يا بنات من عشان نتقن القرآن انتبهوا للحروف انتبهوا، لان لو قراتيه جميل بتحسي القلب كده بيشفى وبتستمتعي بيه وتحسي ان انت في جنه في الدنيا. فعلا القران جنه الدنيا. يعني انا بقول والله الذي لا اله الا هو حلم من حلم من القران، حلم من حلم من قراءه القران او تعلم القران او الانشغال الشديد بغير القران او اللي بيمر عليه يوم والتاني والتالت ما عندوش حتى صفحه ولا ايه ولا نصف صفحه يقراها من كتاب ربي. ولذلك من شغل احد بالقران سبحان الله الا ما افاض عليه ربي الكثير بالخيرات. من شغل احد بالقران الا ما اعطاه ربي، صب ربي عليه الخير صبا. من شغل احد بالقران إلا صب ربي عليه العطاء والخير صبا. ومن شغل أحد بالدنيا إلا لهته الدنيا عن كل ما يسعد. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سورة القصص بناتي انتهينا منها، كان فيها قصة جميلة وكان فيها قصة موسى عليه السلام وكان فيها ما حدث لموسى وما جرى لموسى وبعدين سبحان الله، وكان فيها كمان زواج موسى يا بناتي مش كده. وسبحان الله يعني مش هنعيد مرة ثانية القصص لأن فيها الكثير داية منها. اليوم في سورة العنكبوت سميت هذه السورة سورة العنكبوت. سورة العنكبوت ذكر فيها أن ربي سبحانه وتعالى فيها إيه آية فيها إيه؟ قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كان يعني إيه أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ ضعيف جدا، ده حتى حاجة غريبة جدا. هو يسمى بيت، هو بيسمى بيت في العنكبوت، لكن لو شفت البيت ده سهل جدا تهديه، شدت إيه وحبت إيه حبت هوا، يعني وهن في ضعف جنجل أي شيء. يعني لو عملت يدك بيتهش حاجة تانية كمان، مش بيت العنكبوت ده هو بينزل بشايفة كل اللي جوه البيت، كل ستر موجود جوه، كل حاجة داخل البيت. أنت بتبقى العنكبوت بينسك بيته، بتبقى شايفة الحاجة جوه ولا لأ؟ ولذلك البيت عجيب جدا، بيت ضعيف. اللهم لا تجعل بيوتنا كبيوت العنكبوت. ولذلك يقول ربي في هذه الآية لما نيجي إن شاء الله نشرحها ونتكلم عن الذين اتخذوا من دون الله أولياء، هم اتخذوا إيه؟ ضعف ووهم. عدد آيات هذه السورة لما نيجي نشرح هذه الآية إن شاء الله، عدد آيات هذه السورة 69 آية، 69 آية العنكبوت. هنا هل هناك مناسبة بين هذه السورة وسورة القصص في علاقة؟ انتوا عارفين ان ترتيب القرآن كده لما رتب القرآن مين اللي رتب القرآن؟ مين اللي رتب القرآن؟ لا لا في الـ في الـ في العرض الأخيرة من؟ مين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله؟ كان بيجيله في رمضان، لكن جاء في رمضان الأخير إيه؟ جبريل. إيه وإحنا بنقول كده إن هو إيه وترتب هذا القرآن بهذا الشكل. طيب يعني كانت سورة القصص وبعدين بعدها بيقول لك بل في سورة القصص قال لك إيه علاقة السورة دي بالسورة السورة اللي إحنا بصددها اليوم سورة العنكبوت القصص. ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة القصص استعلاء مين؟ فرعون. نعم وقوته بأنه باستضعاف استضعف إيه؟ بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، يقتل أبناءهم، يستحيي نساءهم. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة نجاة مين؟ موسى عليه السلام من فرعون. من فرعون. نعم من فرعون. وذكر ربي سبحانه وتعالى قص في نهاية هذه القانون وما واستعلاء وبغي بالمال سبحان الله، والعاقبة إن ربنا سبحانه وتعالى خسر به إيه الأرض. وفي هذه السورة ذكر ربي سبحانه وتعالى ما فعله المشركين بمكة، عذبوا المؤمنين كما عذب فرعون المؤمنين. فكان فيه نعم وقصة نوح مع قومه هي برضو إيه من قصة نوح مع قومه، وإغراق ربي نفس الأرض وهلاك الأمة، بس يعني ربنا أهل فرعون وأهل قارون. وبعدين كده وكانت هي نوع من التسليم النبي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي، يعني بالضبط كأنه يقول إيه، يعني أنت الرسول صلى الله عليه لست وحدك الذي مررت بهذا الأمر، لكن القصة السابقة كان لها رباط شديد بما حدثنا. وتنتهي هذه القصة سبحان الله بإغراق مثلا فرعون، إغراق فرعون والذين كذبوا موسى، وتنتهي قصة القصص بإيه، بقول ربي الدنيا دي ولا حاجة، كل شيء هالك. يعني انتوا ليه تعبين نفسكم على الدنيا قوي كده؟ انتوا ليه بتبكوا على الدنيا كده؟ انتوا ليه الدنيا هي كل شيء في حياتكم؟ انتوا ليه هي الدنيا شغلكم؟ يعني انت بتبقي قاعده ممكن تكوني قاعده درس علم، ممكن كنت شغاله عندك بره، طب ليه بتفكري في شيء بره؟ طب ليه فرغي نفسك لنا شويه؟ يعني حتى لو عشتي بره في كل الفتره، لكن لما تقعدي مع القران مثلا او تحضري درس علم، اجعلي قلبك لله سبحانه وتعالى، اجعلي قلبك يخشع لله، لعل كلمه واحده تذكرك، لعل كل، انا عارفه ان القران مذكر، يعني القران بتقولي حاجات موجوده في كتاب ربي، لان القران خلاص احنا نعرف ان القران كان ايه، انزل ربي سبحانه وتعالى، فاكمل ربي به الدين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. لكن يذكر ربي، لكن بالقران ده وبايات ربي وبامر الله عز وجل، يقول ربي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، ذكرهم دايما، لان الانسان بينسى، محتاج يتذكر. تعرفين احنا مجرد ما بنغرق في الحياه بنعمل ايه؟ بنلهو، بنغفل، بننسى، زي بالظبط كده فعلا، كأن الإنسان من تسمية إنسان هو إيه؟ نساي، نساي. ولذلك تقولي طب أنا بعيد القرآن وعيد وعيد وبرضه بنسى حاجات أو بنسى كلمة أو بنسى آية، عشان ربي سبحانه وتعالى يربطك دائما بالقرآن، لكي تظلي دائما على علاقة وطيدة بكتاب الله، لأنك لو تركتيه، لو تركتيه قليلا، القرآن أنتوا عارفين لو تركناه بس إيه؟ والله لو تركناه يوم يومين ولا ثلاثة، هتجري تقولي نفسك ايه، وياك تظني، تظني انه خلاص اصبح وراثك، لكن محتاج ايه؟ تفلت القران، يتفلت، يحتاج من العبد الذي من ربي عليه واصطفاه لكتابه انه يجعل فعلا هذا الكتاب له قدر في قلبه، له مقام، له مقام كما يحب ربي وكما يرضى. لكن ما ينفعش يديك القران وتقولي والله انا باخد منه، والله انا قليل ما براجع، والله انا قليل لما بقرا، ليه؟ عشان الشغل والدنيا والولاد والاكل والشرب بس كده في حياتك؟ طب جربي ان يكون ده اول حاجه في حياتك، والله لا يبارك لك في ولادك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في بيتك ويبارك لك في حالك. لكن لو جعلتيه اخر حاجه الفائض، القران لا ياتي للفائض، ما ينفعش يبقى الفائض القران، من الفائض يعني انت، يعني بعض الناس بتعمل ايه؟ الفائض من وقتها تعملوا ايه؟ القرآن. وربي في سورة السابقة كل شيء هالك إلا هو، كل اللي انت بتعمل عليه العمال دي كلها هالك، كل اللي انت بتعمل الأشياء دي علشانها منتهي، كل هذا بفرقك، كل ده مش هيدخل معاك قبرك، مش هيدخل معاك قبرك إلا اللي انت عملتيه لنفسك وفي دينك وفي قربك من الله عز وجل. فماذا تصنعون؟ كما قال ربي أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تؤمنون، أفلا تتذكرون. يعني كل الآيات بتقول بتقاتل من أصحاب العقول الراجحة، يعني كأنه المؤمن بيقول، كأنه في هذه السؤال سبحان الله، يعني للمؤمن أفيق من الغفلة، أنت منتظر إيه؟ منتظر يجي مرض يعني، ولا كبر، ولا موت، منتظر إيه؟ ولا فقر، أشياء تلهي الإنسان، الموت انتهى، الكبر يعني مظنة الضعف، الاغتنم يعني بالضبط كده، اغتنم ايه؟ اين الحديث، حيز هذا الحديث في قلبك، اغتنم خمسة قبل خمسة، فين اغتنامك؟ اغتنم فين اغتنامك؟ فين عملك؟ بتقولي والله عندي مطالب كتير ومشاكل كتير وكل شغل الدنيا، هقول لك بنص الحديث لو شغلتك الدنيا هتظل الدنيا من أيديك، والله لن تنتهي من الدنيا، ستظل الدنيا من أيديك ولن تأخذي منها إلا ما قدر ربي عليك. ولذلك احذري، احذري الفتن، احذري فتن الدنيا، اللي بتغلب عليكي وبتبعدك عن ربك. احذري فتن الدنيا اللي هي بتشغلك وبتظن ان انت، لانه سبحان الله يا جماعه احنا الامر بيبقى اقل مما نتصور جدا، ان الانسان ده يجي نفسه منشغل وفجاه يهرب من الدنيا. كثرت علامه من علامات الساعه ضربه الفجاه، كثرت. يعني كل المطلوب منا دلوقتي نقول يا رب احسن ختامنا، يا رب ان كان اليوم زي ما نقول كده بعض اللي سبحان الله السابقين يقولوا ايه، كانوا يعملوا ايه، كانوا يقولوا هذه ليلتي يمكن الليله دي اللي انا اقعد فيها فتحصل العمل، ويجي النهار ربما يقول تقول هذه يومي، هذا يومي. يعني ايه هذا يومي؟ يعني هو ممكن يكون اخر يوم النهارده. ماذا تصنعي إذا قيل لك في حياتك أن هذا آخر يوم اليوم؟ كثير من الناس بتعمل في حياتها كأنها بتعرف هي خارجة من الدنيا إمتى، من شغلة من هي. إذن انتهت هذه الصورة بكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. وفي مطلع هذه الصورة ربط من الله على منكر الحشر، وأن الله سبحانه وتعالى يصيب المطيع العابد ويعذب الكافر الجاحد، لا محال. فالمناسبة بين الصورتين تذكر اللي هي الأمثلة الواقعية بين الصراع بين حق وباطل وصبر وثبات وزيغ وبعد والعز والجزاء. الاثنين يميلوا إلا الاثنين الصورتين يطمئنوا ذلك. ما هو سورة العنكبوت تدور على إيه؟ تدور سورة العنكبوت حول الإيمان وتثبيت الإيمان وقت البلاء. الكلام حسب الناس أين يتركوا؟ أين يقولوا آمنا وهم لا يفتحون؟ الآية دي جميلة أوي جدا، يعني بلسم لجراح العبد عندما يكون في بلاء، بتثبته، بتقول له يا عبد يا مؤمن وانت فاكر ان الدنيا دي كده حلوة، بس انت لا فيها في حاجات كتير هتختبر فيها. ولذلك محور سورة العنكبوت يدور حول الإيمان وتثبيته وقت الابتلاء والشدائد والمحن. فتدور حول أيضا أن الإنسان معرض أن يفتن في كثير من الأمور. الأمور زي فتنة إيه؟ كفتنة المال. ايه عليك مع مال؟ وعليك مع مال. طب ولدك انت تربيه؟ طب امرأتك امتى هنشوفها وتقعد معاها وتشوف الولاد هعمل ايه؟ امتى؟ يظل الانسان في فتنة المال حتى ينشغل يشغلوا المال عن الرسالة اللي ربنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن عائلته. فيضيع الابناء، كتير من الابناء بيضيعوا. ان الأب بيبقى مشغل بذلك الأمر، فتنة المال، فتنة المال. والأم لوحدها بتبقى المسؤولية عليها شديدة، خاصة في سن معين بيبقى الأمر شديد، يحتاج المراقبة ويحتاج أب ويحتاج إنه ما ينفعش أبدا يبقى الأب عايش مش عايش، ما ينفعش، فيكون الأمر شديد. ولذلك تأتي فتنة المال وحب المال أو جمع المال، ده وقفة شديدة جدا للمال دلوقتي. كم من إنسان انشغل في جمع المال ولما تيجي تشوف الأحوال ولاده لم يجمعه دينا، لا لا، يعني هو بيجمع فوادي وهم يضيعوا وهم يضيعوا، كل همهم أم شو يجيب مال، يجيب مال احنا نصرح، بس في أي وقت ولم يشعروا بكد هذا الرجل، ولم يشعروا بتعب هذا الرجل، ولم يشعروا بتعب هذه الأم في الفراق أو في البعد عن هذا. أيوة فتنة شديدة، نتكلم عن فتنة المال وفتنة البنين، فتنة الولاد. عندك ولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن خلي بالك فتنة الأولاد في زمن كثرت فيه الفتن، فتنة شديدة. البنت بتغتر بصحبتها التي على غير طاعة، التي تزين لها الإعراض عن الله عز وجل، التي تزين لها كل حاجات تفتنها فيها فتنها الموضة، البعد عن الله، انك لو سبحان الله زي بالظبط كده بنت بتسال واحده بتقول لواحده انت لسه بتصومي؟ هي كمان حتى الاركان الاسلام يعني هتبقى سبحان الله. ففتنه البنين، فتنه الولاد، ان الولاد بيفتنوا بعضهم بعض، ان الولاد بيعدوا بعضهم ببعض، ان الولاد بيتاسوا. بتبقى الام بتربي في البيت والاب بيربي، ولابد يكون في كنترول شديد على الاولاد، لان بره برضو الولاد اللي من بره بيعلمهم حاجات تانية، فلازم يكون في مراقبه ولازم يكون في حذر ولازم يكون مع الرحمه من الاباء حزم، لان لو ضاع الحزم من الاباء ضاعت التربيه. البنت هتعمل كل اللي هي عايزاه، هتخرج وقت ما تحب، هتصاحب صاحبتها، مش بتكلم عن حاجه يعني محشله، صاحبتها اللي امها بتقول لها البنت دي مش بحبك تصاحبيها، لا اصاحبها. امهات كتير جدا بتشتكي لي ان البنت الام بتبقى الام لها اعين تبصر بها، فبتنظر سبحان الله للبنت اللي هي بتمشي مع بنتها وتحس ان البنت دي هي دي سبب فتنه البنت، بتقول لها انا مش مرتاحه للبنت دي، والبنت تتمسك. مجرد ما الام تقول لها انا مش مرتاحه للبنت دي، البنت تتمسك بالبنت دي. فتنة إن الأم والأب يظلوا في حياتهم قاعدين ليس لهم تركيز إلا إنهم يعملوا إيه في الولاد دول، هذا ما هي مسؤوليتهم فعلا. التربية والقيام عليهم يحتاجوا إلى دعاء شديد، ويحتاجوا إلى معين من الله ومن الله، لأن اللي بيربي هو الله عز وجل. وخلي بالك البنت والولد من غير ما تفهم دينها بتفهم دينها صح، تفهمه صح صحيح يعني، بتبقى ضاعت او ضاع الولد والبنت. ففتنه المال وفتنه الولد، تذكر الرب في الكتاب الكريم، وفتنه الشهوات زين الايه للناس ايه الشهوات إيه؟ وهذا الابتلاء، انك هذا الابتلاء من تدبير رب سبحانه وتعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. اختبار العبد مين اللي هينجح في الابتلاء ده، مين اللي هينجح في الابتلاء ده، مين اللي ربنا هينجيه في الابتلاء ده، مين اللي هيسقط. ولذلك ليبلو الناس ايهم احسن عملا، من اول حياته من الهيئة، من الاول للاخر، من بدايه عمرك لنهايه عمرك هتجد الامتحانات دي. فلا يظن الانسان ان الايمان يبعده عن البلاء. ما تفتكرش بتقولي ايه، بعض الناس بتعمل كده تقول ايه، طب ما انا التزمت اكتر، طب ما انا زدت طاعه، طب ما انا بحضر درس علم، طب ما انا سبحان الله بقى يعني بقرا قران، طيب ما انا بحفظ القران. انتقلي من معالي الشاي كله بتحيا بتي. لا تظني، اي لا يظن ايها المؤمن، لا يظن المؤمن انه بعيد عن البلاء. فاذا نزلت بالمؤمن، هناك فرق بين ان ينزل بك البلاء، فاذا نزلت به بلاء سبحان الله، هل يرتد؟ هل المؤمن يرتد؟ لا، لأنه سبحان الله إذا كان في الدنيا بلاء فعذاب الآخرة أشد، يعني أشد وأبقى. وإذا كان هناك بلاء في الدنيا، فإن الأنبياء ابتلوا، لا في أشد بلاء كان للأنبياء، لكن أين الأنبياء بالبلاء؟ وجهوا بالصبر، فكان النصر من عند ربي حليفه. ولذلك نقول سبحان الله، محور الصورة يدور على الإيمان والفتن وعن تكاليف الإيمان الحق، وأن البلاء يكشف معادن النفوس. لو عايزة تعرفي معدن الإنسان انظري إليه عند البلاء، إذا وجدتيه ثابت عند البلاء تعرفي أن معدنه صافي، إذا وجدتيه من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران. انظروا إليه وقت المكاره، لو عايز تحكمي انظر إليه وقت المكاره، انظر إليه وقت التكاليف. ولذلك هنقول سبحان الله، فالدنيا محفوفة بالمكاره والدنيا محفوفة بكم بلاء من الدنيا مر بالإنسان، لكن كل بلاء يأخذ منه الإنسان في الدنيا يمحصه، ينقيه، يطهره، ينقله المرتبة تانية. هكذا محور السورة، تدور محور السورة العنكبوت. قيل البعض، يقول البعض في سبب نزول هذه السورة إنها أنزلت في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أنه يعني أن يهاجروا إلى المدينة، فخرجوا القاصدين المدينة، فتبعهم من المشركين ما تبعوهم، تبعهم المشركين تبعوهم يعني، فردوهم إلى مكة. فنزلت هذه الآيات بقول ربي سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المقطع الأول في هذه السورة، لما نيجي نقرأ في سورة العنكبوت بداية، قال ربي سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، فيهم أحرف، حرف ألف ولام والميم، الأحرف المتقطعة دي. نقول يقول الله أعلم بمراد ذلك هذه الأحرف، ولكن هذا حق أن صواب يعني سبحان الله. قال مجاهد وغيره في ذلك: فهي في حد ذاتها القرآن نزل باللغة العربية، والناس دول كانوا بيتكلموا باللغة الإيه؟ العربية. والحروف المركبة الهجائية سبحان الله، يعني اللغة العربية الحروف بتاعت القرآن مركبة من إيه؟ من هذه الأحرف. فابتدت هذه الأحرف سبحان الله، اللي ابتدت هذه الأحرف إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب وأعجز غيركم لم يأتي بحروف جديدة. طب ما جاش لم يأتي بحروف جديدة، لكن هي نفس الحروف اللي أنتم عارفينها وتركبون منه كلام، منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم القرآن. فلم يأتوا بصورة مثلي، ولم يأتوا إيه بعشر صور، تحدي من الله إليهم في نفس اللغة اللي اتكلموا بيها، لأنهم كانوا عبارة عن إيه؟ فصحاء في اللغة العربية. وأنزل القرآن، فصحة القرآن إلى الآن لما نيجي نقرأ في القرآن سبحان ربي فصحة وإعجاز القرآن يعني، لكنهم لم يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قيل ولذلك لما تيجي تقرأ هذه الأحرف يقول المفسر: ولا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الأحرف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر للقرآن. دي برضو إعجاز يعني، أو ما هو من خصائص القرآن. فانظري كده في قول ربي، يقولك لو لما تيجي بتذكر هذه الأحرف تجري بعد الأحرف دي حاجة تتعلق بالقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعد كده سورة آل عمران تقول إيه؟ ألف لام ميم ها الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وبعدين بعد كده فين الكتب اللي هي الأحرف كله. ولذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وقوله في الأعراف في ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج. وفي قول ربي سبحانه وتعالى أيضا في يونس: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقوله سبحانه وتعالى حاميم في حاميم أيضا تنزيل الكتاب كما جاء في سورة في سورة تنزيل الكتاب جاء في أكثر من سورة. وقوله في التنزيل في السجدة، في السجدة ماذا قال ربي؟ ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ها بلاء أن يكون افترى. طب ما احنا هنا في أول، طيب هنا وقفة، بقول ربي في سورة هذه السورة العنكبوت يقول ربي سبحانه وتعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا إيه؟ أن يقولوا آمنا. قال لك هي ليس فيها ذكر القرآن، لكن هو فيها ذكر، هو هكذا فيها ذكر ما هو لازم من لوازم القرآن، قوله أن يقولوا آمنا هم يؤمنوا بإيه؟ لمن بالله، فإن من آمن بالقرآن لابد أن يفتن. شوفي بيقول لك إيه؟ إن آمن بالقرآن لابد أن يمتحن يختبر كما قال ربي سبحانه وتعالى: أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بالله وبرسوله وما أنزل أنزل على رسوله هو القرآن بدون أن يختبر. تختبر في مالك وتختبر في ابنك أو تختبر في حياتك في صحتك، اختبارات كثيرة جدا لبناتي بدون أن تختبري. هذا أمر لا يكون أبدا، بل لا بد من الامتحان والاختبار، بل وعلى العكس كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أقوى. فإن الله تعالى يبتلي الناس فيبتلي الصالحون الأمثل فالأمثل، فينظر في دينه هل في قوة ولا دين في ضعف. فيجي العبد المؤمن امتحان شديد جدا زلزله، زلزل الرسول والذين آمنوا معه حتى قالوا ماذا قالوا قالوا ماذا نصر الله أنا إن النصر غيره، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في سبحان الله لما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فتمسك قوم قرح من مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. دي كانت فين يا بناتي؟ نسمع الآية كانت بسورة إيه؟ من عارف أنها في آل عمران في إيه؟ نزلت متى؟ في غزوة إيه؟ غزوة أحد لما كانوا رجعوا بجراحهم الشديدة وكذا وكذا وكانوا أشد جراحا في أحد. لا في بدر لا ما كانش كده. فأنزل ربي عليهم سبحان الله علشان إيه؟ يرجل ويثبت في قلوبهم. لذلك هنا سبحان الله. أما قوله تعالى فيها يعني لم يذكر هنا القرآن لكن هو ذكر ما هو لازم كما ذكرنا لكم، أحسب بمعنى إيه؟ ظن الناس. الناس هنا يشمل إيه؟ المؤمن وغير المؤمن، لأنه ممكن يكون يقولك إيه أنا يعني أي إنسان يقول إيه أنا أمنت لكن ممكن يكون منافق. علشان كده البلاء بيظهر أثر الإيمان، إما يكون الإنسان مؤمن حق وإما يكون إيمانه إيه؟ على حرف، كالذي يعبد الله على حرف. أول ما يجيله بلاء يفقد غالي، يبتلى في ماله، يزلزل في مسألة، تجديه والعياذ بالله نسي الله. وحتى بعض الناس والعياذ بالله يا جماعة عايز أقولكم في هذه النقطة شديدة جدا، نقطة البلاء دي فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لو الإنسان تذكر إن البلاء لو أنت لقيت نفسك على إيمان وعلى طاعة على قرب من الله وبرضو عارضة امتحان مشدد عليك، إياك تقولي طب ليه يا رب؟ إياك تقولي كده لأن إعلامي أن ربي كأنه بيصفك مع الأنبياء والصالحين في الطريق. عشان كده ثباتي، وعشان كده إعلامي أن أنت بتختبري اختبار أنبياء، وإعلامي أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجد العاصي عاصي لكن يمكن ما يمرش عليه بلاء، ما يمرش عليه شيء، تجري معافى في ماله أو في أولاده أو في كذا أو في كذا، معافى لكن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إنما يا رب المؤمن أهما المؤمن قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، طيب ليوم حيص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أنت فاكر يا مؤمن إن الجنة مهرها رخيص؟ ده الجنة مهرها غالي جدا، وعلى قدر امتحانك في الدنيا وعلى قدر نجاحك في الدنيا تكون درجتك في الجنة في الآخرة، كما قال ربي في بداية السورة دي بدايتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله تزلزل لها القلوب يا بناتي. ولذلك هنا نقول لما الإنسان سبحان الله يعني يقول قال المفسر هنا يقول بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا بلا فتنة بعد ما يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون في حقيقة إيمانهم. هيختبروا عشان يظهر إيمانهم. هل الإيمان ده هيظهر بإيه؟ بالمختبر بإيه؟ هيختبر بالمصائب. يختبر الإيمان بالمصائب. نسأل الله العفو والعافية. تفقدي مال، تفقدي حبيب، تفقدي ابن، تفقدي صحة، تفقدي شيء يعني أم غالي عليك أو أب أو زوج أو حبيب غالي أو إنسان يكون أغلى الناس عندك. فاختبار مصائب في الأهل أو في المال أو في البدن وكمان من الناس، ممكن الإنسان يبتلى بالناس. ولذلك من أصابته هذه المصائب نسأل الله العفو والعافية فعجز عن أن يصبر وربما ارتد عن دينه ما يصبر وما يحتسب، يبقى لا ربنا ربي يبقى نسأل الله العفو والعافية. كذلك سبحان الله قيل يبتلى المرء بأمر يسلطه ربي عليه، مثل أن يسلط عليه مثلا أحد يأذيه ممكن يكون بالقول أو بالفعل أو بما معنى، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء عظيما من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قلت لكم إن نزل برضو في آية من هذه، نزل في مجموعة من المسلمين اللي آمنوا وأزوه من المشركين بالكلام أو بالفعل أو بالعمل، فأنزل ربي سبحانه وتعالى في ذلك آيات كما ذكر في كتاب ربي. أو إنك ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالطاعة أو بالإيمان، ويبقى الإنسان مثلا حملي في ده كتير جدا وإنت ماسك على دينك، فيجي حد أو تيجي واحدة تقول لك إيه اللي أنت عملها في نفسك ده يا شيخة، أو لسه في حد بيعمل كده، أو لسه في حد بيلبس كده، يا شيخة دي رجعية، يا شيخة دي منظرك حتى مش جميل يعني مش شيك مش عارف إيه، لا ماشي ماشي سير العصر، يقول الكلام بالكلام ده كله، ده ابتلاء، ابتلاء بالكلمة، وقد يكون ابتلاء بالفعل، وقد الناس من الناس أيضا قد يؤذي ب يعني إنك مثلا مجرد إنك مثلا تكلمي كلمة طيبة ممكن ترد عليها بأذى مثلا من واحدة، أو تكون مثلا واحدة صاحبتك أو كذا، فالأذى بالكلمة يعني، فالأذى ده له صور كثيرة جدا جدا، لكن من الذي يصبر على ذلك؟ ومن الذي ينتفع بآيات الله؟ ومن الذي يقرأ سورة العنكبوت وينتبه وفعلا حسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يتركوا هيتسابوا كده من غير امتحان؟ هتترقي في الدنيا من غير تترقي في الدرجات عند الله عز وجل من غير ما تمتحني؟ هتوصلي للدرجه عند الله عز وجل درجات العليا لما تيجي تلاقي انسان وتقولي والله الانسان ده مبتلى دايما مبتلى، والله بره الانسان ده لكن صابر، او الانسان ده سبحان الله. فاذا ظننت ان هناك بلاء اشد من ابتلائك في موت النبي صلى الله عليه وسلم واشد اذى مما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن انت لم تدركي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الآية اللي هي الثالثة، الآية الأولى كانت ألف لام ميم، كانت آية ولا بقية الآية؟ آية. وحسب الناس أن يتركوا، حسب الناس أن يتركوا من الآية الثالثة. الآية الثالثة قال ربي سبحانه وتعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار من الله. لما بيجي الاختبار من الله ده اعرف ان انت في لجنه امتحان وان انت تمتحني اهو، وان انت امامك الورقه ورقه الدنيا، يا ترى تقومي فيها وانت مجاوبه اجابات صحيحه اللي هي في يوم من الايام هتقري في كتابك، ولا هتكوني غير صادقه؟ يا رب يا ترى تصدقي مع الله عز وجل؟ هتقولي والله لما الشيخ حاجه في حياتي جميله وكذا، كل ذلك من عند الله، كل ده اختبار من عند ربي. تقولي كل ما بيمر عليا بلاء واطلع منه الاقي لي بلاء تاني، قل كل من عند الله، كل شيء بيجي لك من الله سبحانه وتعالى. لكن يقول لك ربي في كتابه الكريم: اتصبرون؟ سبحان الله. ولذلك فتنا بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم، يعني أخبر ربي سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر قومه، أخبر بأنهم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يعني يجعل في الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع المنشار على رأسه فيقصر نصفين أو فيجعل نصفين ويمشط بأمشار من الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصد ذلك عن دينه، يعني ما يخلوش قبل هذا البلاء الشديد ما يخلوش يرتد عن دينه. يعني معنى بيقول لك يؤتى بأمشاط الحليب ويفصل بين اللحم والمشط، ومع ذلك كان بيصبر على دينه واحتسب ولا ارتد. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن اللي هي الأمم السابقة، فإذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم بيثبتنا إلى اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يثبت المؤمن إنه لو جالك يا مؤمن أي اختبار من الله عز وجل، اعرف إن أنت سبحان الله لك قدوة حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه الاختبار؟ عشان يبقى فيه شيء مهم جدا: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الصدق. يعلم الصدق، الصدق هو إيه؟ مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. بمعنى أنت بتقولي ما مثلا جالك امتحان او اختبار، عشان كده بقول فليعلمن الله الذين صدقوا، صدقوا في صبرهم وصدقوا مع الله وصدقوا في الصبر بجد على البلاء. ما هو الصبر على البلاء يحتاج الى امور يا بناتي عشان تبقي صابره، انك ينافي الصبر ينافي الجزع، عدم شكوى الله لغير الله، عدم شكوى من يرحم لمن لا يرحم. مش معنى الانسان لو جاله بلاء وعيط او حزن ان هو بس مش يظن ذلك هو الامل الى الابد ده، لكن هذا رحمه من ربي سبحانه وتعالى. اذا هنا هل يطابق الفعل الواقع يعني الذين صدقوا صدقوا في قولهم صدقوا انهم مؤمنون، هل انت لما جالك البلاء انت صدق في ايمانك؟ طبعا هناك شيء يبين صدقك في ايمانك؟ اه طبعا، فمن كان صادقا في ايمانه فانه يسلم لامر الله. من كان صادقا في ايمانه فانه يسلم لامر الله، ومن كان كاذبا في ايمانه والعياذ بالله فانه ينخدع بالفتنه فيخسر في الامتحان فيخسر الدنيا والاخره. هو صادق مع الله، لكن من كان كاذبا ينخدع في الفتنه فيسقط في الفتنه، الا في الفتنه سقطوا. يعلم ربي سبحانه وتعالى، فليعلمن الله سبحانه وتعالى، يعلم ربي سبحانه وتعالى هنا تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ربي سبحانه وتعالى كل شيء، يعلم علم ربي سبحانه وتعالى علمه بكل شيء محيط، علم ربي سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، علم محيط يعني. ولذلك يعلم الصادق من الصادق، ويعلم قبل أن تنزل عليه الفتنة، ويعلم بعد ما نزلت عليه فتنة ماذا صنع، لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني بمعنى أصح يعلم كل الماضي كله ومكتوب مسطر، ومكتوب مسطر أيضا اللي هيكون، يعني أنا وأنت هنموت إمتى وهنموت إزاي والله معرفين جميعا وكذا، معلوم عند ربي مكتوب في كتاب لا يضر، في كتاب المحفوظ. ويعلم ربي، فيعلم ربي ما كان ويعلم ما سيكون المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني بمعنى أصح واحدة قاعدة تتسخر إن مثلا ما عندهاش ولد، يعلم ربي إن لو كان عندها الولد هتفتن فيه، فيعلم فبيعطيك خير شيء المنعم. يعلم ربي إن الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى اداله مال، يعلم ربي إن لو كان غير كده كان سبحان الله يحصل فيه إيه؟ فتنة أو كذا، يعلم. ولذلك يعلم ما لم يكن لو ما لم يكن لو كان الأمر ده اللي هو مش حاصل ده، اللي لو حصل لو كان هيحصل هيترتب عليه. فهمتوا المعنى؟ فعلم محيط سبحانه وتعالى. يعلم الصادقين ويعلم الكاذبين، ولا يعلمن الكاذبين، الكاذب في قوله إنه مؤمن في لكن كاذب، فالله تعالى إذا فتن الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا تحذير المرء عند ظهور أمور عند الفتن أن يرتد على الدين فيقول بذلك كاذبا، زي بالظبط ما يجي واحدة لها بلاء نسأل الله العافية عافية، أول ما يجي لها البلاء تقعد ترسم على خدها وتقعد تشق اليوم، دي كاذبة، نسأل الله العافية والعافية، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. فليعلمن الله، قال لك فليعلمن وقوله وليعلمن اللام للتوكيد سبحان الله، وهي ايه؟ مقطع للقسم، فتكون الجملة مؤكدة تأكيدا شديدا. ولذلك قيل يؤخذ من هذه الآية فوائد، الفوائد الأخرى من الآية، الفائدة الأولى في الحكمة في ابتداء الصورة بالحروف الهجائية، الآيات الكريمة السابقة كلها يعني. الفائدة الثانية أن الله عز وجل يختبر المؤمن، ده الاختبار لازم يكون، تقول يعني ممكن ما اختبرش ما تبقاش دنيا، لو ما اختبرتيش ما تبقاش دنيا، لو أنت فضلت الدنيا عندك جميلة زي ما أنت بتحبي، عايزة المال وعايزة الولد وعايزة الصحة وعايزة طب الدنيا ازاي بقى؟ لا دي جنة. والدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنا فيه. زهرة يعني ايه زهرة؟ يعني بتدبل بسرعة، بس الزهرة عندنا ما بتدبلش ان شاء الله. فبتدبل بسرعة، هي دي الدنيا. ما تتغرش بيها، ما تتغرش بالدنيا لانها تزهزه كده شويه زهزه وبعدين بص تلاقيها زالت، زالت تقلب على طول فعلا زي ما تقولي. هي هذه الاكس من دنيا. اذا يختلي الرب المؤمن ليعلم بذلك صدق ايمانه من عدمه. من الصادق اللي بيعلم دي دنيا لازم امتحن فيها، دي دنيا لازم اختبر فيها. وما تتوقعي فعلا هي فعلا سجن المؤمن، لان الدنيا سجن المؤمن سبحان الله. على ما فيها ممكن يكون المؤمن عنده نعم متعة وعنده نعم، لكن على الرغم ذلك هي سجنه. ولما يخرج إن شاء الله بعد كده منها هيخرج لساعة الآخرة الأجمل، والآخرة خير أجمل بكتير. الآخرة أجمل بكتير الدنيا الآخرة، لأن الآخرة خير وإيه وأبقى. كانوا جايبين الصورة اللي مندوب بينزلوها كده على مش عارفة على الواتس ولا على الفيسبوك ولا على مش عارفة ولا إيه، جايبين صورة للجنة والواحد لما يقابل حبايبه فيها. جايبين بقى أم بتقابل ابنها بتحضنها، وأم بتشيل ابنها ورضاعها اللي مات منها، وواحدة بتقابل معرفش أبوها ولا أمها ولا جوزها ولا أبيه. طبعا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن ده عالم غيب ولا يجوز إن أنا أتكلم فيه أبدا أبدا. لكن تصوري أنت هتعملي كده، لكن ده فيها بقى يعني ده أنت ده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت بس تصبري على الدنيا الزايلة دي، عشان أنت جايلك يوم قريب جدا جدا هتلقي الحبيبة محمد المحسبة صلى الله عليه وسلم. ده أنت بكرة طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أحبائك اللي أنت سافروا عنك. أنا بقول إنه اللي فارقونا في الدنيا هم في السفر، أنا بعتبرهم دايما في سفر. وإن إن شاء الله كده قريبا نلتقي بعد هذا السفر على خير يا رب العالمين. وفوق كل ذلك أن للذين أحسن الحسنى وزيادة. أنت إيه اللي مزعلك في الدنيا، وإيه النعمة اللي ناقصاكي في الدنيا، وإيه الحزن اللي مواليكي في الدنيا، وإيه الضيق اللي ملازمك في الدنيا، وإيه الكآبة اللي ملازمك في الدنيا. كل ده زي كل ده منتهي. يعني أنت كل يوم بتشي كده يوم يوم يوم، وسريعا تمر الأيام، والله سريعا، والله أسرع مما نتصور. والدنيا والله أسرع مما نتصورها. بس هنيئا لمن علم أن هذه الدار الدنيا ليست دار مقامة، وأن هذه الدار الدنيا دار عمل، وأن هذه الدار الدنيا ليست دار حساب، وأن دار الحساب غدا يوم يكرم المرء أو يهان. الفائدة التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات السابقة أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة، بل لهذه الأمة ولغيرها من الأمم بقولي ولقد فتنا الذين من قبلكم. يعني الاختبار كان إيه؟ يعني الأمم السابقة الاختبارات دي وقع. إذا كانت وقت ما نزل عليهم الرسل وكانت هم في الوقت ده كانوا مؤمنين، من أمن بالرسل يبقى كانوا أيهم مؤمنين، من مات على ذلك إن الله لا يضيع إيمانكم. لكن من ظل وهو يعرف أن هناك سبحان الله أن هناك دين وهناك رسول وأن هناك الحساب، حسابه على من؟ سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة أن حقيقة الموت لا تعرف إلا بالامتحان. الامتحان ده يبناتي شديد جدا. فإذا امتحن العبد وثبت أو ثبت ذلك دل على صدقه، يجي له اختبار كده شديد يزلزله فينسى كل حاجة تربطه بربي سبحانه وتعالى. زي بالظبط كده بكون مثلا واحد يقول انا كنت متجوزه وبعد ما اتجوزت حصل خلاف بيني وزوجي كذا كذا كذا وراح يعني انا احتاج الولد كان بيصلي وتمام ما شاء الله اخواتي اللي بيقعد قبل الامتحان يقعد يدعو على بنتي يعني بتقعد تدعي ربنا ودخل جاب مجموع قليل او صعب ومصلي يا ابني ما انا كنت بصلي عملت ايه؟ فتن واحده يعني كلمتي في ايكون كنت بتقول الليل دايما وبدري اتجوز ابن عمه فجوز بنت عمه الثانيه فسابت كل حاجه وكان فقال لها انت اجابتك في سوره الحج في 11 ايوه يا كان الذي يعبد الله على ايه؟ على حرام. هي بتقول في القصه اللي بتقراها اللي بتقولها دي انها واحده كانت تتمنى تتزوج ابن عمها، لكن ابن عمها تزوج واحده قريبته ثانيه فكانت هي بتتقرب وتدعو وتدعو وتبتهل وتقيم الليل طول. قالت تدعي طول الليل ناتي جوز البلد ده، وهي لا تدري انه ممكن يكون شر عليها، ربنا صرف عنها شر. فاللي حصل اول ما تجوز البنت الثانيه اللي القيته الثانيه عملت ايه؟ سابت كل شيء والقيم وكذا. اذا بتعود الله على حظ. اذا الفائده الرابعه ان حقيقه المهر لا تعرف الا عند الامتحان، فاذا امتحن وثبت كان صادقا، واذا انحرف عن ذلك دل على انه كاذب وعلى عدم صدقه، كما قيل في ذلك عند الامتحان يكرم المرء او يهان. الفائده التي تلي ذلك اثبات العلم لله عز وجل فليعلمن الله، تاكيد ان ربي سبحانه بعلم ربي المحيط بعلم ما كان وعلم ما سيكون وعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. لو زي كده بتقولي ربي اعلم، ما تقوليش في مسألة حتى ما تقوليش ربي ورسوله اعلم، لا، من؟ لان الذي يعلم هو من؟ سبحانه وتعالى. لان ان النبي صلى الله عليه وسلم انك ميت من لهم ميتون، ربي اعلم. مسألة دي ربي اعلم بباطن امر. ولذلك يا بناتي في يوم شديد جدا جدا جدا اليوم ده ذكر ربي في كتاب الكريم يوم تبلى السرائر، الآية دي زلزلة، خلي بالكم الآية دي زلزلة، إنك في يوم قريب كل واحد مخبي على واحد حاجة، ممكن واحدة تكون قاعدة معيشاكم أكلاكم شرباكي كده وهي ليست على أمانة معك، أو بتغدر أو بتخون أو واحد يعني أو بتغدر أو بتخون، وتظن أو يظن إن هو في الدنيا مداني، لكن المسكين أو المسكينة نسيت تماماً إن في يوم قريب جداً هتفضح بس على رؤوس الخلائق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. إيش؟ نعم؟ في كتاب لا يغادر صغيرة. نعم، لما تيجي تشوفي سبحان الله المسألة دي إن السرائر دي عن قلوبي هتتفضح الباب كله. من اللي هيعرفها؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه عليم. الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، الذي يعلم خائنة الأعين، يعني تعرف لو بصيتي لوحدك كده، اللي يعلم مضمون نظرتك دي هو من؟ سبحانه وتعالى. الذي يعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا إيه؟ حبة في ظلمات الأرض، أرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، اللي يعلمه وحده ربي سبحانه وتعالى. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم مين اللي بطن أمه ده هيكتمل ومين اللي بطن أمه ده مش هيكتمل، ومين اللي بطن أمه هينزل ذكر ومين اللي هينزل أنثى، ومين اللي مش هيجي ذكر ولا هيجي أنثى، ومين اللي هيكتمل رحمه لحد ما ينزل كاملا؟ وحده الذي يعلم، حتى الطبيب لا يعلم، لأن ده عند علم عند من؟ عند الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. إذا الفائدة الخامسة إثبات العلم لله عز وجل مؤكدا فليعلمن. عندك بالفاء باللام بالنون المشددة، مش كده بتوع النحو بتقولوا كده التوكيد بإيه؟ بتاع النحو بتقولوا كده بقى؟ التوكيد المشددة بس؟ والفاء واللام. أنت بتبصي وأنت معلمة النحو، وأنا أقول لها بتاع النحو الله يجزيك يا نعم، لام القسم ونون التوكيد والفاء، والفاء مش كده برضه؟ طيب الفائده الفائده الثالثه انقسام الناس في الايمان الى صادق وكاذب. واحد يقول انا مؤمن، الله اعلم. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا ولما يدخل الايمان في قلوبهم، لان الايمان غير الاسلام. ممكن الانسان يقول ممكن مسلم لكن منافق، لكن منافق، لكن يكيد للاسلام، لكن يفتري يعني يكيد للاسلام. ولذلك نعم زي عبد الله بن سلام، فاكرين قصه عبد الله بن سلام ده راس المنافقين، ده كان كبير المنافقين، كان راس المنافقين، كان بيعمل ايه يا بنات؟ ده كان رجع بتلت الجيش في غزوه مين؟ احد ما اذا كان فيها بقى فتن كده من طهر الكلام. فرجع لانه كان منافق، كان بيكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كلام كتير، مش هو اللي قال كبر كلبك سمن كلبك ياكلك، قال كده. فالمهم ان هو وحادثه الافك كان هو راس هذه، نعم كان هو برضه نعم. اذا ممكن انسان هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وكان هو الراجل ده بيعد ليه ان هو يبقى ايه يمسكها ويلبسوه التاج وكذا، فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ابتدى يعمل بقى ايه، طب ادخل الاسلام بقى، ما انا كده كده مش هينفع ان هو يبقى ايه يبقى هذا يعني يبقى في هذا الامر. فدخل الاسلام وفي قلبي من الكيد للاسلام ما فيه من الكيد. اذا ينقسم النساء، بس ما نقدرش نقول واحد ابدا ابدا، وننتهي واحد يقول انت انت منافق، ما ينفعش، لان اللي يعلم ده اللي يعلم قلوبه من هو ربي سبحانه. يؤخذ من الايه ذلك ايضا، يؤخذ من الايه سبحانه، يقول الايه تقول ربي سبحانه وتعالى في قول ربي سبحانه وتعالى ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. ام حسب يعني طبعا دي بالنسبه للنحو، طبعا انا مش هشكل بالكم دلوقتي بحسب النحو، عايز ياخد النحو عندنا برضه حاسس النحو، لكن ام حسب الذين يعملون السيئات، هناخدها من حيث ايه؟ حسب حسب يعني يعملون السيئات، السيئات هو كل ما يسوء فعله، كل عمل محرم لانه سيء لانه يسوء صاحبه بما يجد له من العقوبه الحاضره والمستقبليه. لان سبحان الله يا كمان يا بناتي حتى المعاصي كلها لما تجد مثلا نسال الله العفو والعافيه الزاني السارق مثلا القاتل اللي هي الكبائر دي شو نعم ما انا ذكرت شوفي إمارة الكبائر على وجهه بيبان في وجهه في الدنيا، لأنه في الدنيا سبحان ربي ما أصر عبد سمير في قلبي إلا ظهرت على وجهه. يعني تصوري لما تسمي في قلبك سريرة تظهر أصر، يعني حتى أنت مع نفسك لما تقول إيه يعني بتزيدي قرب من الله، تبتدي تتعلقي بالله وتبتدي تبقي أهدى كده وتبتدي تستزيدي تعلق بالله وتعرفي قدر ربي في مكانة قلبي في قلبك، مكانة ربي في قلبك كده، بتحسي وشك تغير، سررتك اللي في قلبك بنت على وشك. الحسنة يا بناتي عمل الصالح يعني لهم ضياء، لهم نور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. والسيئة لكن عمل سيئة لها ظلمة في الوجه في القلب وسواد في الوجه، يقول لك وش اسود أعوذ بالله، مش سواد بشرة أبدا، ده ممكن يكون إنسان بشرته سمراء لكن وضاءة شديدة في وجهه أبدا، ووضاءة في الوجه وحب في قلوب العباد وسعة في الرزق. سعة الرزق يعني عنده لازم مال كتير أبدا، ده تلاقي عنده بركة شديدة، تجد القليل تستغربي القليل يبقى كتير كده. نعم حاضر. إذا يعني الحسنة لها نور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. النور في القلب، خلي بالك لو النور في القلب، هنقول بس هنقف عند أهل الحسنات يعني عشان أقول لك النور اللي في القلب ده سبحانك يا رب الله نور السماوات والأرض، فتجري على قدر النور اللي في قلبك من الإيمان ده يخرج من على قلبك النور ده يطفي على كل جوارحك نور، كل جوارحك النور اللي في قلبك ده من الإيمان بالله وحب الله وتوكل على الله والرضا بالله والشكر لله والتوكل على كل سبحان الله، يبقى أعمال القلوب دي اللي هي موجودة في قلبك أو إيمانك، الإيمان الراسخ في قلبك ده يجعل في قلبك نور على نور يهدي له نور من يشاء وصف ربي في صورة النور، فيصبح قلبك فعلا في نور. ابن القيم قال كلام جميل، على قدر ما في النور اللي في قلبك يظهر أثر النور على جوارحك، كل كل ما زاد النور اللي في قلب ده من الطاعة كل ما استضاءت كل جرح من جوارحك. ولذلك تجري في قلبه نور وفي وجهه ضياء وفي سعة وفي رزقه سعة وفي قلوب نجاط محبة. ممكن يكون ما شافوهوش لكن مجرد ما ينكر عندهم يكون لهم مكان في قلوبهم. رب ترزقني وإياك. وما ذلك إلا بحب الملك. إذا أحب الله عبدنا نادى في الملأ الأعلى. اللهم اجعل لنا صيتا في الملأ الأعلى أن يحبنا ربي جميعا وكل من أحبنا وكل من أحببنا يا رب العالمين. هذا فضل كبير يا بناتي إنك تجلي نفسك سبحان الله. ما يهمكش لك بقالك اسم في الدنيا. إيه يعني في الدنيا؟ يعني لو عملت حاجة في الدنيا ولم تنسب إليك الشيء ده مش مشكلة. مش مهم الناس تعرف. المهم رب المطلع. المهم ربك العليم الذي يعلم كل شيء يعلم. المهم ربك العليم المتربي على عرش دي يقول إني أحب العبد الفقيرة دي. أنت اسمك يذكر اسمك في الملأ الأعلى. هل هناك حب أجمل من ذلك حب؟ هل هناك حب أجمل من ذلك حب أن يذكر اسمك في الملأ الأعلى؟ اللهم صلي ثم يذكر عند الملائكة ثم تذكر ذلك الملائكة فينزل القبول في الأرض وتظهر المحبة في الأرض على قدر ما يحبك ربي على قدر ما يحبك عباده. مثل كنا زمان كده نقول مثل بسيط من حب ربه حب إيه؟ خلقه. إذا له نور في القلب سعة في الرزق. مش لازم سعة في الرزق يكون عنده مال كثير أبدا أبدا لكن عنده بركة عنده بركة عنده بركة. تجد القليل عنده كثير والحاجة البسيطة عنده ما شاء الله قوة إلا بالله. ممكن يكون إنسان عنده كثير لكن ما عندهش بركة. وممكن يكون إنسان عنده القليل لكن تحس إن هو نفسه بالقليل ده يسعى كل الناس ويعطي كل الناس يوسع على كل الناس. رزق سعة ساعة. ولذلك كل ما يوسع على الخلق كل ما ينفق أنفق ينفق ربي عليك. وسعة في الرزق محبة في قلوب العباد زي ما قلت لكم دي في الملأ الأعلى. يبقى الأمر جميل. اللهم ارزقني وإياك عمل الحسنات التي تضيء من السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وأما الآخر المسكين اللي جهل لماذا خلق يعمل السيئات فتكون له العقوبات الحاضرة والمستقبلية. الحاضرة اللي هي فين؟ في الدنيا. والمستقبلية اللي هي في الآخرة. في الحاضرة في الدنيا ظلمة في القلب. ما هو نور الإيمان هيسقع في الماء ما هو ظلمة ما عنده قلب ظلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ففين النور اللي هيسقع الجوارح؟ مش هيطلع نور على الجوارح. ما هو بقدر ما في القلب من نور تسطع على الجوارح. بقلب ما في من قلب من نور تسطع على الجوارح. هو ما فيش عنده النور ده. مش عنده الإيمان. فظلمة في قلبي. وضيق في صدري. سبحان الله. وضيق في رزقي. مع إنه عنده مال ورزق كتير. وحتى في قلوب العباد مرض في قلوب العباد. التاني تجدي قلبه منشرح. ليه؟ لأنه ما في شيء يا بناتي يشرح الصدر زي العمل الصالح أبدا. يعني كنت أسمع كده اليوم كده قبل ما أنزل لكم شريط كده بسيط جدا يقول أكثري في يوم من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغي في ذلك وانظري إلى حالك في ذلك اليوم تجري انشرح شريك في صدرك. هو كده العمل الصالح. كثيري كثيري من العمل الصالح تجري انشرح. ما في شيء يشرح الصدر مثل الإنسان يبقى عنده عمل صالح. وحاجة تانية كمان ما بقاش طبعا في دين ما في دين الناس يبقى غني بالله غني بالله لا يستكثر مما في أيدي الناس لكن يبقى غني بالله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم. إذن كما قال عقوبة تكون عقوبة العمل السيء في الدنيا وفي الآخرة وعقوبة العمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة. العمل السيء زي الشرك والمعاصي لانه بيقول لك المفسر ان السيئه تعم الصغائر والكبائر. والكبائر ايه بناتي بقى؟ السيئات اعظمها اللي هي الكبائر، يعني اعظمها الشرك بالله، لان فيما عدا الشرك بالله يترك لمشيئه الله، ان شاء غفر وان شاء عذب. هو بيؤمن، هو بيؤمن اشهد ليلا محمد رسول الله، طيب خلاص لم يشرك بالله، لكن ان شاء ربنا سبحانه وتعالى غفر له، وان شاء ربي سبحانه وتعالى عذب، لكن يخرج من الجنه من النار من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، يخرج منها يقضي فيها بقدر ذنوبه. اما المشرك الذي يعني ان الشرك لظلم عظيم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا قال لك ان هي المعاصي او السيئات اللي ذكرها ربي اللي هي الشرك والمعاصي، واعظمها اللي هي الشرك بالله، وهي كبائر الذنوب التي اعلاها الشرك. الشرك اعلاها، والكبائر زي ايه بناتي؟ الزنا والقتل والسحر وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف والرشوه وقصف المحصنات والغيبه والنميمه، كل دي كبائر. اللهم نجينا، كل دي كبائر، عشان كده احفظي لسانك، لان دي كل هذه كبائر. الصغائر ما دون الكبائر اللي هي المعاصي، تشمل كل ما يسوء فعل معصية الله سبحانه وتعالى دون بقى ايه هذه الكبائر. نقول برضو اللبن، نقول مثلا ايه، مثلا على سبيل المثال اتأخرت في صلاة، يعني بتصلي الفرد مثلا في وقته، لكن ايه اتأخرتي، المفروض ان افضل الصلاة صلاة على ايه؟ على وقتها، على وقتها مش في وقتها، لان في وقتها وقت كبير. مثلا الصلاة مثلا على سبيل المثال، الصلاة مثلا عندك مثلا صلاة وقتين بين الفرضين، ده اسمه وقت، ده اسمه في وقتها، لكن على وقتها ساعتها ساعة الأذان تجري تلبي النداء كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم، ساء حسبنهم أن الله تعالى لا يدركهم، هم ظنوا ظن إيه السوء. ولذلك بئس ما أساءوا، إن هم ظنوا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاكمهم ولا يحاسبهم ولا يقدر عليهم. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى بئس ما يحكمون، حكمهم هذا لا ريب انهم حكموا به، ظنوا ظن السوء. درعت نعم سبحان الذي يسبح حمده والملائكه، ظن سوء، ظن سوء لانه لا يلق بالله. فان الله تعالى يقول في اياته كثيره وما هم بمعجزين، لن يعجزوه، لن يفوتوا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، أضافوا والعياذ بالله سبحان الله شر إلى شر الناس، أساء الظن في الله. إنهم إيه؟ بعض الناس تتمادى في المعاصي ونسي تماما إيه؟ الله. ما يؤخذ من الآيات بناتي؟ من فوائد الآيات، هذه الآيات التهديد والوعيد لمن ظن ان الله لا يقدر عليه بعمل السيئات. لا حول ولا قوة الا بالله. زي الانسان لما يجي يعمل السيئات ينتبه، لان ممكن يكون قتله في اللحظه دي، ممكن يموت عليها. يخرج الانسان على عمل المعصيه او يكون بيعمل في، هو جالس في بيته جالس يعمل معصيه، هو جالس في بيته ممكن يكون مخرجش وجالس في بيته لكن بيعمل معصيه، يقبض عليها ويبعث عليها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تهديد ووعيد لمن ظن أن الله لا يقدر عليه بعمل السيئات بقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعجزون، يكملون إيه؟ لا يعجزون، لا يعجزون. يؤخذ من هذه الآية أيضا تهديد العامل السيئات بأخذ الله لهم أخذا شديدا، إن أخذ ربك إيه؟ أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه إيه؟ أليم إيه؟ شديد. الفائدة التي تلي ذلك من هذه الآية تحريم ظن السوء بالله. ما تظنيش بالله سوء أبدا، إياك أن تظني بالله سوء. يعني تقولي سبحان الله مثلا إيه؟ ظن السوء مثلا هنا ربنا مش هيغفر لي، ربنا ايه مش هيغفر لي. احسنتي، ساعد تقولي ساعد مثلا تقول ايه والله ربنا ما هيغفر لك ابدا ليه تقول كده نعم هل هن ممسكات رحمتي تقولي فلانه دي والله ربنا ما هيتوب عليها انت لما عرفت كده ما يمكن يتوب عليها وربنا سبحانه وتعالى يبتليك او تقولي سبحان الله تقولي تتألي مثلا على فلانه والله فلانه دي ما تدخل الجنه ابدا من ادراكي من الذي يتألى على الله عز وجل تيجي مثلا تتكلمي او تعرفي صاحبتك تقولي يا دي كذا وكذا دي عمرها ما ايه دي عمرها ما تتهدى من يدريكي يمكن تصبح النهارده ما ربنا يهديها وانت سبحان الله تصبحي انت الممتحنه الكلمات دي يا بنات ده سوء ظن من الذي يتألى علي كان في قصه لذلك مش كده كان في قصه لذلك اثنين كده كان واحد فيهم ايه طائع واحد عاصي وكان الطائع سبحان الله قاعد يعني احتار في دعوه اخوه العاصي الى الله عز وجل فلما ابى قال له ايه بقى ان الله والله لا يغفر لك والله ما يغفر لك ربي فقال من الذي تألى علي مين قال له ان انا فغفر قد غفرت له احبطت عملك علشان كده شوفي يحبط عملك اذا قلتي ذكرتي والله لن يغفر ربي لفلان اياك تقولي كده اياك تقولي مهما شفتي فلان ده او فلانه دي بتعمل السيئات ادعي بالهدايه لانك لو دعيتي بعكس الهدايه هيبقى فيها سوء ليكي وليه يبقى لما تلاقي انسان او انسان على غير هدايه او على شيء مثلا فيه شيء من يبغاله ربي تقولي اللهم اهدي اللهم زي ما علمتنا كده برضه امهاتنا زمان ان هم كانوا لما احنا نعمل مثلا شيء يعني يغزهم او كتير بقى واحنا اطفال كتير كنا نعمل اشياء كانت قدرهم او تقدرهم نكسر او نعمل او كذا كان اقصى شيء ممكن يعاقبونا به ربنا يهديهم حتى ظننا من كتر الكلمه دي ما كانت في السنتهم انها كانت دعاء علينا لم ندرك انها دعوه لنا الا بعد ما كبرنا اللهم اهدي جوا في اجمل من ان ربنا يهدينا ودي كانت تيجي واحده تقول لك ربنا يهديك تقول يا رب لما تيجي بقى واحده جاهله تقول لها ربنا يهديك تقول لي ولا وانا ولا ولا ايه تقول لك ولا مثلا تقول لك ربنا يهديك تقول لي وانا مجنونه او انا مثلا معفرطه او انا كذا ربنا يهديك دي دعوه جميله جدا ندعوها ربي سبحانه وتعالى يهدينا اجمعين يا رب العالمين اذا تحريم ظن السوء بالله ظن السوء بالله عز وجل لانه يقول ربي ساء ما يحكمون فسوء الظن في الله سبحانه وتعالى خمسه من قول ربي سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لات وهو السميع العليم قيل انه يعني ليس هناك شيء شك ان كلنا ربنا سبحانه وتعالى يرجو يامل اكيد انه يلقى ربي سبحانه وتعالى رضيا عنه يلقى ربي رضيا عنه فان اجر الله لات ليس هناك ما يقول سبحان الله الانسان يعني يعيش في الدنيا دي وزي ما بيقولوا كده فلان ده عاش في الدنيا ده طول العرض وخرج من الدنيا ورقي ربي وهو غضبان غير رب عشان كده بيقول يا ربي ونسالك ان ترضى عنا رضا ليس بعده ايه؟ سخط او سخط فان الامر بيقول لك رب ايه؟ فان الامر ليس ببعيد الامر قريب جدا فان اجل الله لات أي المدة التي جعلها ربي سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقاء ربي سوف تأتي يعني سوف يأتي الأجل لا محالة يعني سوف نخرج من الدنيا لا محالة بقول لك واحتمل أن قولي فإن أجل الله أي المدة التي قدرها ربي للقائي المدة التي قدرها لابد أن تأتي ملخصها يعني إن مهما عشت في الدنيا أنت خارجة منها إن لقاء ربي لا محالة يا بالموت يا بإيه نعم وكل آت إيه؟ قريب فإن أجل ربي سبحانه وتعالى قريب وآت لأن ربي سبحانه في نهاية الآية قال فيها إيه بناتي قال في إيه؟ إن أجل الله هو الإيه؟ السميع العليم وهو السميع العليم دي بقى في الآية دي فيها كده وقفات جميلة جدا قال لك أن الله سبحانه وتعالى قال فيها السميع لأقوال العباد العليم بأحوال العباد وأفعالهم السميع يعني ذا السمع، يعني لا يخفى عليه شيء. لو دبيب النملة السوداء في ليلة ظلماء على صخرة صرح على الصوت، اسمعها السميع سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله مدركه. ولذلك قيل في هذه، يؤخذ من هذه الآية، أن السمع ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. الأول هو سمع إدراك، قال لك فسمع الإدراك مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. سمع سبحانه وتعالى، وده بالنسبة لسمع الإدراك. والسمع اللي هو الثاني اللي بنقول سمع إجابة، قول ربي سبحانه وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، كما جاء في قول ربي. ومثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، المعنى استجاب لمن حمده. وانت بتقول سمع الله لمن حمده، تقول يعني ربنا اللي استجيب لمن حمده، وانت من الحامدين، فاستجب لك ربي دعائك. يبقى هنا الدعاء، يبقى هنا السمع هنا ينقسم الى ايه وايه يا بناتي؟ الى ادراك واجابه. الادراك قلت لك مثاله، وسمع الادراك قال لك ينقسم الى اربع اقسام، الى اقسام يعني الادراك. انا قلت سمع الاجابه ده الدعاء، واديتك امثله عليه، اديتك امثله عليه في السنه، اديتك امثله عليه في قول ربي في كتاب ربي: ان ربي لسميع الدعاء. وديتك عليه في لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ان سمع الله لمن حمده، يعني استجاب، استجاب دعائك، يعني سمع الله، بتقولي يعني وانت بتقولي سمع الله لمن حمده، يعني ايه؟ استجاب ربي دعائك بفضل ربي. سمع الادراك بقى اللي هو الاولاني اللي احنا بنقول عليه زي مثل قد سمع الله قول التي تجادلك، قال لك هنا وسمع الادراك ينقسم لاقسام، منها ما يقتضيه التهديد او ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي، هقول لكم كل واحده اقول لك مثلا، منها سمع في تهديد، وسمع يقتضي النصر والتأييد، هجيب لكم كل دول مثلا في القران، وسمع ما يبصر، ما يبصر به مجرد الادراك، ادراك فقط. نعم الثلاثه فقط، الاولى ما يبصر به مجرد الادراك. سمع، هقول لك كل مثلا من الثلاثة دول. فمثال الأول سمع التهديد، سمع قول ربي: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ده سمع، بس سمع إيه؟ كأنك بتقول إيه؟ ولله مثل أعلى. بتيجي الواحد كده بتقول إيه؟ أنا سمعتك وأنت بتقول سمع، بس سمع إيه بقى؟ تهديد. ومثال للسمع فيه تأييد ونصرة قول ربي: إنني معكما أسمع وأرى. سمع، بقول لهم أنا بسمعكم، ده أنا معاكم وأنصركم وأيدكم معاكم. ما شاء الله على القرآن وجمال القرآن. وأما المثال المقصود مجرد الإدراك، أي الذي يراد به بيان أن الله عز وجل محيط بالشيء، سميع: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نفوق سبع سماوات، والست دي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة تبكي الغرفة لا تسمع ما تقول هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ربي سمع. يعني ما تخبيش حاجة، لأن كل حاجة بتقوليها ربنا بيسمعها، يعني كل كلمة بتقوليها بيدركها وبيسمعها ربي. سبحانك يا رب العالمين. والله من الأشياء يا بناتي الشديدة جدا، إنك لما تيجي تطوفي حول الكعبة وتلاقي الأصوات غريبة ما تفهميهاش طبعا، لغات مختلفة وأصوات مختلفة ودعوات لا تعيها ولا تفهميها، لكن لا يخفى عليه سمع من سمع. ده بلغة وده بلغة وده بلسان وده بلسان وده بلسان، لكن يعلم كل ذلك، لا يختلط عليه الأسماع، لا تختلط عليه الأصوات، لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى، سميع. ولذلك من الأشياء التي كانت سبحان الله تؤثر في قلبي أن رجل يطوف حول الكعبة ويتكلم بلغة لم تفهم، يرفع يعني يديه للسماء يدعو بقوة بحرقة. فبيسأل واحد بيسأل ماشي معه ماشي يسير مع رجل، فيسأل الرجل الذي يسير معه أي لغة هذا يتكلمها؟ رجل يتكلم لغة إيه؟ قال لهم ده أخص، لكن الله يسمع، ده أخص لكن الله يسمع. يعني سبحانك ربي أخرس متكلم. اسألي ربك، اسألي ربك الغني، اسأليش البشر. البشر دول فقراء، البشر دول ممكن يعطى أو لا يعطى، البشر دول لا يغنوا أحد، لأن الغني عن العالمين هو الله، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يعني سبحانه وتعالى هنا المقصود هنا اللي هو الثلاثة، عرفتوا الثلاثة اللي هم إيه؟ ثلاثة أنواع البنات اللي هم إيه؟ نعم، تهديد ونصر وتأييد ومجرد إدراك سمع لا تختلط عليه الأصوات. يعني كون ربي سبحانه وتعالى سميعا هل يلزم له إثبات الأذن؟ لا. لا يلزم، كما أنه بصيرا لا يلزم أن نقول له يثبت له العينين إلا إنه أثبتها لنفسه. لما قال أثبت ربي العينين لنفسه فقال إيه؟ إنك بأعيننا، له أثبت ربي لنفسه ونبيه صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا أثبت ما أثبته ربي، لكن ما أقدرش إن أنا بقى إيه؟ ولا أكيف ولا مس الأمر، ده بيسمع يا ترى بيسمع زينا، لا لا لا لا لا لا لا تدركي ذلك، لأن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ربي لا تدركه الأبصار، لا يمثل، ليس في شيء. لو عايزه تقيسي انقصي، بص الكون اللي قدامك اللي حواليكي، انظري عشان تقدري تعظمي وتقدري وتجيني الملك. لان لما الناس قاست بتقيس الخالق على المخلوق، تقول طب ازاي؟ ما تقيسش ازاي، حاشا لا، ليس كمثله ايه؟ سبحانه وتعالى. ولذلك لا تثبتي ذلك الا ما اثبته ربي سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل، ولكن ثبت في الحديث صحيح ما أذن، اسمعوا يا بناتي، فإن قال قائل ولكن ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، قال لك إيه بقى في الجواب عن هذا السؤال؟ ما أذن له إذن سماع. خلي بالك هنا، استمع، ما أذن أي ما استمع له، يعني لما لأنه في إيه؟ ما أش في أذن، لكن قال استمع يبقى سميع. وليس المعنى أنه يعني سبحان الله أنه معلق هنا بالأمر، لأن هنا أمر معلق بينه إيه؟ منش من الإذن، ولكن من إيه؟ من السماع، سمع. قال للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وإلا فإن الله عز وجل أذن للناس من جهة الإذن الشرعي تلخص لهم حلاوة أشياء. لكن لما يجي طالما ربي سبحانه وتعالى يثبت لنفسي انه في اذن، لكن هو اثبت لنفسي السمع، يبقى احنا لو سمعنا واطعنا ونثبت لربي السمع. العليم سميع عليم، قال لك العليم بايه بقى؟ قال لك العليم بافعالهم، يتعلق بافعال واقوال ايضا. فكل ما يفعل العبد يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يقول هنا في هذا الأمر، أو ما يعني من فوائد الآية، هذه الآية الكريمة الفائدة الأولى، قال لك طمأننة أولئك الذين يرجون لقاء الله بأن ما رجوه سيأتي. اللي بيلقى الله وهو راضي عنه أبشر، اللي أحب لقاء الله أحب ربي لقاء، إلا أعد اللقاء ربي فليبشر بسعادة الموقف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، متى تتنزل عليه؟ تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينهم عذاب كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان استعذ بالله إنه إيه. إذا بطن العبد يلي أنت عندك يقين بكل وإن كل آت قريب وإن في لقاء الله قريب وبتعملي صالحا وبتسألي ربك أن تخرجي من الدنيا مرادا عنك غير ربان لابد أن يأتي هذا اللقاء لابد أن أخرج من الدنيا. بس هناك شرط ثاني إن الإنسان يخرج من هذه الدار الدنيا على خير أو يخرج من الدنيا يمر. اللهم سلم اللهم سلم. واحد خارج من الدنيا وكان شايل الدنيا على دماغه وشغلة الدنيا وتعبها الدنيا أو واحدة يعني مقصودي وتعبها الدنيا وشغلها الدنيا كل همها الدنيا كل حزنها على الدنيا كل وانت خارجة من الدنيا مش هتاخدي أي حاجة من الدنيا معك. والله ما تاخدي شيء معك. والله إذا خرجت من الدنيا فأنت تكوني من الدنيا أفقر ما تكوني إلا إذا كنت غنية بعملي. فاللهم ارزقني وإياكم يا ربي عملا يجعل ربي راضي عنا غير ربنا. فإذا الأولى طمأنت أولئك الذين يرجون لقاء ربي بأن ما يرجونه سيأتوا بإذن ربي. الفائدة الثانية والثالثة في هذه الآية إثبات الجزاء وإثبات يوم القيامة. من أين تؤتى هذه الآية؟ من أين المعنى يؤخذ منين؟ فإن أجر الله لآت غير جاي. يبقى في جزاء ولا لا؟ وفي يوم قيامة ولا لا؟ وفي حساب. ولذلك سبحان الله ما تيجي مثلا في مسألة وفي عذاب وفي نعيم كل ذلك آتٍ. إذن هذه الآية تبين أن هناك إثبات جزاء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال إيه حبة الخردل أتينا بها وكفى بنا حسب. كفى حبيبتي أنا الذي حسب الله. كفى الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة. كفى أن كل أن الذي سبحان الله يوم الحساب أن الذي يقوم بالحساب هو رب العالمين العادل الذي لا يضيع عنه شيء الذي لا يضيع عنه صغيرة ولا كبيرة الذي يضع الموازين العدل الذي يزن فيها فعلا أعمال العباد تزن في موازين صحيحة موازين صحيحة. هل تضيع فيها شيء؟ لا يضيع فيها أبدا. الذي يحاسب هو ربك الذي يحاسب يقول في كتاب لا ظلم اليوم في الظلم الذي يحاسب لا يضيع عنده مثقال ذرة الذي يحاسب يزن موازين الحساب يوم القيامة شديدة الذي يحاسب سبحان ربي ورب العالمين الذي لا يضل ولا ينسى مفيش حاجة صغيرة ولا كبيرة ما ضاعت كل شيء أحصاه الله ونسوه. إحنا ممكن ننسى جدا ننسى عملت إيه ما عملتش إيه لكن أما ربي لا يضل ربي ولا ينسى. الفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذه الآية أيضا إثبات اسم ربي السميع والعليم لله عز وجل. نحن نثبت ما ننفيش عنه أي اسم ولا أي صفة ربنا أثبتها لنفسه. سميع طبعا سميع. طب ايه اللي يؤكد لك ان ربي سبحانه وتعالى سميع؟ ده قلت لكم السميع بقى السمع اللي قلت لكم بقى سمع ادراك وسمع ايه؟ لا لا لا لا قلت سمع ادراك لا قلت لكم فكرت ده قلت سمع ادراك وسمع اجابه. سميع يسمع دعائك ولا ينسى دعائك ويقبل دعائك ويعطيك مسالتك ويستحي ان يردك خائبه واذا جبتي باللي هي موجبات قبول الدعاء كل ده لا يردك ربي باذن الله يعطيك دعائك يدخر له لك اليوم القيامه يعطيك شيء افضل من اللي انت بتدعيه. يعني اذا كان المؤمن سبحانه وتعالى يعطي ربي مسالته ده يبقى ده عشان كده بقول سميع يسمع دعاء يسميع يبقى ادراك واجابه الاجابه اللي زي ما اديتك المثل كده ان ربي لسميع دعاء مش كده. اما الادراك قلنا برضو اللي هو ادراك ايه زي ما هو ايه وقسمنا بقى الادراك الى ايه احسنتم ان الادراك ده قال لك ايه اما تهديد الذين قالوا ان المنافقين رحنا ايه اغنياء سنكتب ما قالوا وقلوبنا انبياء كما قال ربي ده تهديد تهديد من ملك سبحانه وتعالى ملك الملوك سبحانه وتعالى. وأما الثاني نصرة وتأييد، إني معكما أسمع وأرى. وأما الثالث اللي هو السمع الإدراك العادل من كل أي شيء، زي ما سمع يسمعني ويسمعي، وسمع اللي كانت بتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. يعني إذن يسمع النملة، يسمع كل صوت لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى. فالمثبت له السمع يسمع، وده بيأدبنا يا بناتي. يأخذ من هذه الآية طالما ربي سميع لازم الإنسان يتأدب. إلا لما يجي يتكلم كلمة لازم يحصي على نفسه الكلام. إن لما يجي يتكلم كلمة طالما إن رأي يعلم أن ربي سميع لازم يتأدب في الكلام. إن ربي بيسمع سميع الكلمة. الكلمة شريرة جدا. الكلمة إذا خربت لا تعود. الكلمة ممكن ترفعك لأعلى عليين، يتنزل بك يتهم بك أسفل سافلين. الكلمة ممكن تندفع، ولا زيك الإنسان بيندفع يقول الكلمة كده مندفع، وبعد كده الكلمة انتهى ويريه في أسفل سافلين. أو تقول كلمة بالحق أو شهادة الحق وتشهد أمام ربي بها، فأرفعها ربي بهذه الكلمة الحق لأعلى عليين. شايفين الكلمة دي ممكن تخلي الإنسان فين، أو الكلمة تجعل الإنسان فين؟ نعم. أي يحسبوها هينا وهو عند الله إيه؟ شريط. تقولي كلمة كده وتفتكريها هينا وهي شريط. ترمي مثلا حد كده بأي شيء وانت فاكرة إنها بسيطة، تبكيكي لأن الكلمة. تعرفي تبكيكي ليه؟ لأنك لو وقف هذا الذي يقول كلمة ليست في محلها بين يدي ربي سبحانه وتعالى، والله الأمر شديد، والله الأمر شديد. ولذلك تبكيكي، لأن تعلمي إن الكلمة ممكن تخلي الإنسان يهوي أو ترفع. فاللهم اجعل ممن تكلم الكلمة فحسب لها حسابا حتى لا تهوي إلى الرقعة. لأنه لما قال يكب الإنسان في نار على وجهه إلا حصل، يا رسول الله أنا نحن محاسبون بما نقول؟ قال سكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجهه في النار إلا حصائد؟ سماها حصائد. تعرف ليه حصاد؟ تعرفين حصاد ده إيه؟ لأن الحصاد ده زرع يا بناتي. الحصاد لما تقولي حصاد يبقى أنت زرعتي شيء. فأنت الحصاد جوه إيه؟ كأنك بالضبط من حضور. تيجي بقى إن شاء الله تيجي يوم القيامة تلم الزرع بقى المحصول. المحصول يبقى شديد قوي، شديد جدا الحصاد. يا حصاد خير، يا حصاد مخشر. يا جماعتي كلمات جميله شغلتي بكلام حاجه ربنا، يا اما كلسانك قاعد يلغو. طب تعالي لا يوم القيامه لين من الحصاد بتاعك، حصاد يعني بيه ربنا. اسال ربي ان يسلم لانه سميع. لذلك خلي لما الانسان يعرف ان ربي سميع، يعرف ان ربي سميع، خلي باله من الحصاد. خلي بالك حبيبتي من الحصاد، لان الحصاد شديد جدا. الحصاد شديد، إما حصاد ينفع العبد وإما حصاد مر يكب على وجهه في النار. فنسأل الله العفو والعافية. أما العليم اللي هو مثبت ربي أنه العليم، مثبت ربي علم بقى محيط، علمه محيط، يعرف كل شيء قبل أن يحدث. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. الخبير اللي هو يعني يا بناتي، الخبير الذي يعلم خبايا الأمور. ده ربي يعلم خبايا الأمور، وهي من العلم. الخبير دي من العلم، خلي بالكم، بيعلم خبايا الأمور أدق العلم. فكيف يكون علم ربي؟ يعلم اللي كان ويعلم اللي جاي ويعلم اللي جاء وما كانش. لو كان كيف يكون؟ لو كان عندك كذا، هو ما عندكش فعلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيش هو إله واحد، رب واحد سبحانه وتعالى. ذيك البنت اللي بتسأل أو البخت اللي بتسأل إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو إيه؟ لما يقول لك سبحانه وهو هما بيقول وهو، مش وهنا، وهو واحد. يعني إله اللي في السماء المعبود. نعم. تأله من في السماوات ومن في الأرض، إله واحد. سبحانه وتعالى. ولذلك يؤكد ذلك المعنى لو انت عامل وهو، وهو مش إلهين، هو إله واحد، له من في السماوات ومن في الأرض. ويعني ايه له؟ ها، قمة الذل وقمة الايه؟ والخضوع والحب والتعظيم والإجلال. ممكن تحب إنسان عادي، حب فطري، حب كل من قدم لي خيرا، حب أمي، حب أبي، حب زوجي، حب أولادي، حب أختي في الله اللي بحبها في الله، أمال فين الحب في الله؟ حب لازم. لكن أما الحب الذي به ذل وتعظيم وإجلال هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه وتعالى الحب، هذا الحب الإجلال والتعظيم لا يكون إلا لمن؟ فهو عليم يا أحبائي. ولذلك لو تبقى على كده ساعات لوحدك ما تتكلميش، لكن جواكي حاجات كتير جدا، أو أسرارك اللي في قلبك، أو أحزانك اللي في قلبك، ولا يطلع عليها أحد إلا العليم الخبير. وتجي تقولي كده وانتي أعرفيني بكلام عامي بسيط، يا ربي أنت العليم، يا ربي أنت المطلع، تناجي ربي بإنه عليم، يا ربي أنت العليم. ستات الكبار أو الناس قدام كانوا يناجوا ربي بكلمات بسيطة، يا ربي أنت أعلم بحالي، أنت ربي أعلم بحالي. لا لازم نسأله، هو غني بس لازم، وقال الجمل روحي لازم نسأل، دي غلط. المهم يقولها بس كان نعم، هو غني بس أمر، لكن ما هو لي أن. ولذلك قال لا ندعو ربي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن وأنا أعتبر إن ما بيدعوش يستجب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيه؟ داخلين. يعني أمرك تدعي، وأمرك لأنك أقول لك يعني سبحان الله يا بناتي، أنت دلوقتي بتدعي، أو أنت دلوقتي جالسة مجلسين، أو أنت دلوقتي تكبر يا الله لك الحمد، أو أنت تلبسي تقول الحمد لله، أو أنت حتى شايفة عنك بلاء تقول يا رب ارفع مني عن البلاء يا رب. أنت يومك كله يدور حول ذكرك، فقلبك معلق بالله وحده مش بالخلق، لأن القلب بيعلق بالخلق بيخيف مش بينجو. إنما تعلق القلب لا يكون إلا لمن يستحق، الله عز وجل تعالى بالله الخالق، إنه يتبرك ولا يعطيك ولا يشفيك ولا يرزقك ولا، وإنه هي تعطيك مثلا ما يعطيك سؤلك لو بعيدي، أنت لو بعيدي حد من البشر هيديك دعوتك؟ إذا استغصتي حد البشر هيعيسك؟ إذا سألتي الهداية حد البشر ممكن يهديك؟ إن الله سبحانه وتعالى. إذا نثبت لربي كل ذلك أنا أثبته، الفائدة التي تلي ذلك أيضا إثبات ما تضمناه من صفة. فالأول تضمن أو تضمن صفة السمع، والثاني تضمن صفة العلم. يعني هو بيقول اسمه سميع واسمه العليم، كل اسم الأسماء اللي بتضمن إيه؟ صفة بتضمن. يبقى إذا بما إنه سميع ربي سبحانه وتعالى، يبقى عنده صفة السمع، يتصف بالإيه؟ بالسمع. بما أن هو العليم من أسمائه العليم، إذن تضمن صفة الإيه؟ العلم. يعني كل اسم اللي تضمنه إيه؟ تضمن الإيه؟ صفة. يبقى نصف له الاسم يسمى عليه صفة. إذن لما نصل إلى هذه الآية سبحان الله، يمكن النقل في الآية التي تلي ذلك برضه هنقف عندها إن شاء الله، لأن الآية التي تلي ذلك بتتكلم عن الجهاد، جهاد النفس شيء. ومن جهد إنما يجاهد نفسه. نقفل على هذه الآية، أنا أعتقد الوقت خلاص مش كده؟ إلى هنا نقف، وجزاكم الله خيرا كثيرا، ورب زيدنا علما ورحمة الصالحين يا رب العالمين. اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فقهنا في الدين، فقهنا في القرآن، واجعلنا من الحاملين العاملين الكتاب المنهي وزوجاتك، وارزقنا علما نافعا وشفاء كل داء. نعوذ بك رب ما علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن دعوة لا ترفع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهد كتابنا ويسر حسابنا، وغير وجوهنا عند العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم ارزقنا يا رب العالمين ايمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما قدرت لنا. نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك أن تدعنا لك يا ربي في كل وقت. اللهم اجعلنا في الدنيا.